بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. مضجعنا وآلم نفوسنا وأدمى قلوبنا تلكم المجزرة البشعة والجريمة المنكرة والفعلة الآثمة التي حصلت لإخواننا المستضعفين في سوريا قبل أيام. لله الأمر جميعا. يا ثورة فلتحيينا فبك الآمال ترينا. في درعا تقطع الكهرباء والمياه ويضيق عليهم في عيشهم ومن أسر وسجن لأطفال صغار لا يملكون من أمرهم شيئا. فبك الآمال ترينا أمجادا صاح لواها فتلقته أيدينا فتلقته أيدينا. هدم بهدم ودم بدم وعين بعين وسن بسن شعب الشام بيتقدم جبوبية وكبار السن والغايب والله عنا للفرسان الحربية لو يلقى واحد منا يلقانا حد ومية يلقى رجال ما لقى رجال جبوبية وختيارية ما منخاف من الأجال كرمالك يا حرية. لن نحيا إن طال العيش كراما قوتنا فسنلقى عند الله الإكراما. أعطينا الدنيا الدين. اللهم يا من قصر عظمته آمال القياصرة. اللهم يا من هتك بجبروت أستار الجبابرة. اللهم اهتك سترة وهدم قصرة واقسم ظهره وشدد أمره يا رب العالمين. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد. وكل يوم طالعنا وسائل الإعلام بمذبحة جديدة وأفعال مشينة لهذا النظام الخبيث وهؤلاء النصيريين والرافضة الصفويين والكفرة البعثيين. ووالله ما هو إلا حقد ديني دفين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم. إنما النصر صبر ساعة وإذا اشتدت الأزمة انفرج وأشد الليل ظلمة أقربه إلى الفجر. قلوب إخوانكم معكم وأموالنا معكم وأرواحنا معكم وسلاحنا بإذن الله سوف يكون قريبا معكم وأيدينا ستقاتل في صفوفكم. أنتم المقدمة ونحن بإذن الله تعالى بعدكم نقاتل معكم قتالا نرجو به وجه الله تعالى. وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار الحرب.